اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب

لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاحوا إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا تلاحظوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه

غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسل لا نفرق بين أحد غفران